بركن جماعتي دهر الأمل، بركن جماعتي فجر الأهل، بركن جماعتي دهر الأمل، بركن جماعتي فجر الأهل، ونبع أثيل وظل ظليل وعطر ندي ومسك وفل، بركن جماعتي نصر أقل، ففيها تعلمت حب الله وحب الرسول وحب الدعاء، وفيها عرفت طريق النجاة، دروب الجنان ونهج الأبى، بركن جماعتي نصر أقل، بركن جماعتي زهر الأمل، بركن جماعتي فجر الأهل، ونبع أثيل وظل ظليل وعطر ندي ومسك وفل، بركن جماعتي نصر أقل، وفي روضها أعذب الأغنيات تذوب حنينا لنا الكائنات، وفيها الذات أطيب الأمنيات، ومعنى الأخوة معنى الحياة، بركن جماعتي نصر أقل، بركن جماعتي زهر الأمل، بركن جماعتي فجر الأهل، ونبع أثيل وظل ظليل وعطر ندي ومسك وفل، بركن جماعتي نصر أقل، وفيها تعلمت معنى الفداء وكيف ألبي الدعاء والنداء، وكيف أدق حصون العناء وأمضي لدربي أجود الردى، بركن جماعتي نصر أقل، بركن جماعتي زهر الأمل، بركن جماعتي فجر الأهل، ونبع أثيل وظل ظليل وعطر ندي ومسك وفل، بركن جماعتي نصر أقل، إلهي فإني وكل رجاء دعوتك ربا وراء السماء، بأن تحفظنا هدى الأنبياء وتحمي أرض السماء والعطاء، بركن جماعتي نصر أقل، بركن جماعتي زهر الأمل، بركن جماعتي فجر الأهل، فجر الأهل، ونبع أثيل وظل ظليل وعطر ندي ومسك وفل، بركن جماعتي نصر أقل.